قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الفصل الثاني. وأما شروط وجوب الكفارة، الآن المؤلف سيدخل في الشروط، هل هناك شروط لوجوب الكفارة؟ يعني هل إذا ظاهر الإنسان، أي إذا تلفظ بالظهار الصحيح، هل تلزمه الكفارة بمجرد الظهار، أو إنما تلزم الكفارة بوجود الظهار مع سبب آخر؟ هذا هو الذي يريد أن يتحدث عنه. والسبب الآخر هو العودة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فنجد أن الآية ذكرت العودة وبينت أن بعد ذلك عليه أن يعتق رقبة قبل أن يحصل المسيس، ثم يأتي بعد ذلك أيضا أن يصوم شهرين متتابعين إن لم يستطع الأول، وينتقل ثالثا إلى إطعام 60 مسكينا. قال: وأما شروط وجوب الكفارة فإن الجمهور على أنها لا تجب دون العود. الجمهور هم الأئمة الأربعة ومن معهم، بل أكثر من الأئمة الأربعة، هذا قول العلماء كافة إلا قليل، يعني هم العلماء من أهل الحديث وكذلك الفقه، لكن فيهم الأئمة الأربعة المشهورون أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وخالف في ذلك فريق آخر منهم مجاهد وهو من التابعين، وقتادة أيضا وهو من التابعين، والزهري وهو من التابعين، وأيضا الشعبي وهو من التابعين. إذن خالف في المسألة جماعة من التابعين فقالوا تجب الكفارة بمجرد وقوع الظهار. قال: فإن الجمهور على أنها لا تجب دون العود، وشذ مجاهد وطاووس فقال لا تجب دون العود. لماذا اعتبر المؤلف ذلك القول شذوذا؟ لندرة من قال به، لأنه حقيقة ليس هو كما قال المؤلف يقتصر على قول مجاهد وطاووس، بل أثر ذلك أيضا كما ذكرنا عن الشعبي وأيضا عن الزهري وعن قتادة، إذن 5 الذين قالوا بذلك وكلهم من التابعين. لكن إذا وزن قولهم بأقوال الآخرين يعتبر قليل بالنسبة لكثرة من قال بذلك، ثم هو في ظاهره مخالف للقرآن. قال: فإن الجمهور على أنها لا تجب دون العود، وشذ مجاهد وطاووس. سيأتي بعد قليل ما المراد بالعود، فيه أقوال 5 أو 6 للعلماء، نفس الجمهور سيختلفون في العود. يعني هؤلاء 5 الذين ذكرنا وذكر المؤلف 2 منهم قالوا إن المظاهر تجب عليه الكفارة بمجرد الظهار، سواء أمسك الزوجة أو وطئها أو عزم على ذلك إلى آخره الذي سيأتي في تفسير العود، فإنها تجب عليه. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى جعل الظهار سببا للكفارة، وقد وجد السبب. ما هو السبب؟ هو الظهار، فتجب الكفارة بمجرد أن يظاهر من زوجته. رد جمهور العلماء فقالوا الله تعالى ذكر أمرين ولم يقتصر على أمر واحد، فذكر الظهار الذي يقع، وأيضا رتب عليه وصفا آخر ألا وهو العود، والذين يظاهرون من نسائهم هذا واحد، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. إذن هناك أمران لا ينفصلان، الأصل نعم هو الظهار، لكن متى تجب الكفارة؟ عند العود، وقياسا على كفارة اليمين، لأن الإنسان متى تجب عليه كفارة اليمين؟ إذا حدث، إذا لم يؤدي الفعل الذي التزم به أو ارتكب ما أراد ألا يفعله. وشذ مجاهد وطاووس فقالا تجب دون العود، ودليل الجمهور قول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. قال وهو نص في معنى وجوب تعليق الكفارة بالعود، يعني رتب أيضا إلى جانب وجود الظهار وجود العودة. وأيضا فمن طريق القياس فإن الظهار يشبه الكفارة في اليمين، فكما أن الكفارة إنما تلزم بالمخالفة أو بإرادة المخالفة كذلك الأمر في الظهار. وحجة مجاهد وطاووس أنه معنى يوجب الكفارة العليا. ما هي الكفارة العليا؟ الكفارات نوعان، كفارة مخففة ككفارة اليمين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فجعل الخيار. لكن بالنسبة لكفارة الظهار أو القطر أو الفطر في من جامع في نهار رمضان فهي مغلظة، ولذلك اعتبرها عليا. ما معنى عليا؟ أي أعلى أنواع الكفارات، أي أشدها وأكثرها وأغلظها. لماذا؟ لأنها تحرير رقبة، وأيضا على الترتيب، ليست ككفارة اليمين. كفارة اليمين على التخيير لأنها جاءت بأول، وبدأ بماذا؟ بأمر سهل ألا وهو الإطعام، لكن هنا بدأ بأشدها ألا وهو تحرير رقبة. فإذا لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، ولو أنه أخل بالشهرين لزمه أن يستأنف من جديد، إلا أن يكون الذي طرأ عليه أن يكون جاءه مثلا وقت لا يجوز له أن يصوم فيه كصوم يوم العيد مثلا حينئذ، أو طرأ عارض بالنسبة لماذا من العوارض حينئذ يعذر، وهذا سيأتي الكلام عنه. إذن رأينا في هذا أن الكفارة المغلظة تبدأ في كفارة الظهار التي معنا تحرير رقبة، فإذا لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، وهذا مثل كفارة المجامع في نهار رمضان ومن يقتل أيضا نفسه، لأن الذي يقتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، لكن الذي يقتل مؤمنا خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فلو قتله خطأ فإلى جانب الدية فإنه كذلك أيضا يكفر. قال وحجة مجاهد وطاووس أنه معنى يوجب الكفارة العليا، فوجب أن يوجبها بنفسه لا بمعنى زائد تشبيها بكفارة القتل والفطر. يعني يقول المؤلف، يعني يحكي عنهم، هذا هو أنا الذي أعرف الذي علل لهم العلماء ما ذكرت له، بأنهم قالوا إن الظهار هو السبب أصلا، هو السبب، وما دام هو السبب فقد وجد السبب فينبغي أن توجد الكفارة سواء وجد العود أو لم يوجد. هنا المؤلف أيضا تعليله جيد ووجيه، لأنه قال الظهار يوجب الكفارة العليا، ولما أوجب الكفارة العليا كانت كافية في حق من لم ماذا في حق من وقع منه أن يكفر تلك الكفارة، وهذا قول ضعيف، ولا شك أن الآية تشهد لمذهب جمهور العلماء، وهي نص في المسألة كما ترون، ثم يعودون لما قالوا. قال وأيضا قالوا إنه كان طلاقا طلاق الجاهلية فنسخ تحريمه بالكفارة. كما هو معلوم ثبت عن عبد الله بن عباس أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية، كان أهل الجاهلية كان أنواع الطلاق عندهم 3: الطلاق المعروف الآن الذي أقره الإسلام وبقي، وكذلك الإيلاء الذي مر بنا كان يعد في الجاهلية طلاقا، والثالث هو الظهار. ولذلك ذكر الإمام الشافعي، حكيت لكم في ليلة البارحة، أنه قال أخبرني من أرضى علمه بالقرآن أن الطلاق كان في الجاهلية الظهار والإيلة والطلاق المعروف. وأيضا قالوا إنه كان طلاق الجاهلية فنسخ تحريمه بالكفارة، وهو معنى قوله تعالى ثم يعودون، وهو معنى قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا. والعود عندهم هو العود في الإسلام. قال هذا العود في الإسلام سيأتي أن الحنفية هم الذين عللوا بذلك. نعم. قال فأما القائلون باشتراط العود في إيجاب الكفارة، هذا أولا أيها الإخوة ما يقرب من صفحتين أو ثلاث تختلف الكتب، يحتاج أن تكونوا معي وأن تنتبهوا، لأن المؤلف سيدخل في قضايا فيها شيء من الدقة، وسيدخل في مسائل أصولية من أدق مسائل الأصول، فعلينا أن ننتبه لهذا، ونرجو من القارئ ألا يسارع أو يسرع في القراءة. قال فأما القائلون باشتراط العود في إيجاب الكفارة فإنهم اختلفوا فيه ما هو اختلفوا فيه، هل هو العزم على الإمساك والوطء معا، هذا واحد، أو هو العزم على الإمساك فقط، وهذا قول أيضا، أو هو الوطء فقط، وهذا قول. هذه الثلاثة في مذهب مالك، وقال بها أيضا غيره من العلماء كما سننبه عند القراءة. أو هو الإمساك، الإمساك يعد عند بعض العلماء عودا، مجرد الإمساك كما هو مذهب الشافعي، أو هل تكرار لفظ ماذا؟ لفظ الظهار، يعني يعيد لفظ الظهار مرة أخرى، لأن الله تعالى قال ثم يعودون لما قالوا، وهذا سنبين ضعفه هذا القول، لأنه قول منكر من يعني قول منكر وزور، فكيف يكرره مرة أخرى؟ فعن مالك في ذلك ثلاث روايات. إذن الآن المؤلف سيبدأ في ذكر أقوال العلماء عن الإمام مالك، وهو يكثر من ذكر روايات مالك لأنه أعرف بمذهبه من غيره. إحداهن أن العودة هو أن يعزم على إمساكها والوطء معا، يعني القول الأول للإمام مالك هو الجمع بين أمرين، وجود العزم على الإمساك ومعه أيضا الوطء، لأن الوطء عندهم لا يحصل بدون إمساكنا والعزم عليه، إذن عزم ووطء معا، هذا القول الأول، وهذا فيما أذكر انفرد به المالكية عن الأئمة. والثانية أن يعزم على وطئها فقط، وهي الرواية الصحيحة المشهورة عن أصحابه. الآن هذا جزء من القول الأول، الأول جمع فيه بين العزم على الإمساك والوطء، الآن القول الثاني هو مجرد العزم على الإمساك، هذا هو العود الذي جاء في الآية، هذا هو القول الثاني، وسيذكر لمن وقد وهم المؤلف أيضا فسننبه عليه. والثاني أن يعزم على وطئها فقط، وهي الرواية الصحيحة المشهورة عن أصحابه، وبه قال أبو حنيفة وأحمد. أما قوله قال أبو حنيفة وأحمد فالحقيقة لا، بالنسبة للإمام أحمد هذا قول بعض أصحابه، أما الإمام أحمد فقوله هو الذي سيأتي ثالثا ومعه أبو حنيفة، لكن الفرق بين الإمام أحمد وبين أبي حنيفة في الكفارة. إذن قول أحمد ليس هذا، أحمد ليس له في المسألة إلا قولا واحدا، وإنما أصحابه هم الذين قالوا بالقول الثاني، وبخاصة أبو يعلى الإمام المعروف في مذهب الحنابلة وأصحابه. نعم. والرواية الثالثة أن العودة هو نفس الوطء، أن العودة هو نفس الوطء، وهذا نص عليه الإمام أحمد، يعني نص الإمام أحمد على أن العود المذكور في الآية إنما هو الوطء. قال والرواية الثالثة أن العود هو نفس الوطء، وهي أضعف الروايات عند أصحابه. عند أصحابه، لكن الواقع أنها ليست ضعيفة. نعم. وحتى المؤلف يعني سيضعفها، لكن هذا غير مسلم، لأننا سنتبين إن شاء الله عند دراسة المسألة. نعم. وقال الشافعي رحمه الله العود هو الإمساك. إذن الإمام الشافعي يقول العود هو الإمساك، ولذلك يلزم من مذهب الشافعي هذا الذي سمعتم أنه إذا أمسكها مدة يمكن أن يطلقها في فلم يطلقها فإنها تلزم الكفارة، لأنه يقول هو الإمساك، فمعنى هذا أنه أمسكها، إذا أمسكها لا يخلو من أمرين، إما أن يطلقها فحينئذ تنتهي لا كفارة، وإما أن يبقى ممسكا بها فحينئذ تلزم الكفارة، وسيذكر المؤلف هذا ولكن بنوع من الإجمال. وقال الشافعي العود هو الإمساك نفسه. قال ومن مضى له زمان يمكنه أن يطلق، يعني الإمساك إذا مضى زمن يمكن أن يطلقها فيه عند الشافعي فلم يطلقها فيه حينئذ لزمت الكفارة. قال ومن مضى له زمان يمكنه أن يطلق فيه ولم يطلق ثبت أنه عائد ولزمته الكفارة، لأن إقامته زمانا يمكنه أن يطلق فيه من غير أن يطلق يقوم مقام إرادة الإمساك منه، أو هو دليل ذلك. يعني لو أمسكها زمنا فلم يطلقها هذا وحده كاف في أنه قد راجعها في ذلك الأمر عدل عن ظهاره، فيلزمه أن يكفر، لأنه لا يخلو من أمرين، إما أن يكفر ويعود إلى الوطن، وإما أن يطلقها، لأن الظهار كما عرفتم ليس طلاقا وإنما كان طلاقا في الجاهلية. وقال داود وأهل الظاهر، داود هو إمام أهل الظاهر، يعني قال أهل الظاهر نعم العود هو أن يكرر لفظ الظهار ثانية، يعني لفظ الظهار أن يقول الذي قال أنت علي كظهر أمي أو نحوه يكرره مرة أخرى، وهذا سنتبين أنه رأي ضعيف لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد. ومتى لم يفعل ذلك فليس بعائد ولا كفارة عليه، يعني إذا لم يكرر عند أهل الظاهر لفظ الظهار يأتي به نصا كما قاله أولا لا يكون هناك ظهار ولا كفارة. قال فدليل الرواية المشهورة لمالك رحمه الله، الرواية المشهورة التي هي الثانية ننتبه ليست الأولى، الأولى قال عزم على الإمساك مع الوطأ، الثانية هي العزم على الوطأ، لماذا بدأ بها؟ لأنه يظهر أنه يميل إليها المؤلف. قال فدليل الرواية المشهورة لمالك ينبني على أصلين، أحدهما أن المفهوم من الظهار هو أن الوجوب الكفارة فيه إنما يكون، أعيد العبارة، أحدهما أن المفهوم من الظهار هو أن الوجوب الكفارة فيه إنما يكون بإرادته العودة إلى ما حرم على نفسه بالظهار، يعني أن وجوب الكفارة فيه، انظر فيه خطأ فيه. كتابك هذا مليء بالأخطاء. أحدهما أن المفهوم من الظهار هو أن وجوب الكفارة فيه إنما يكون بإرادته العود، هذه عبارة سليمة وصحيحة، إنما يكون بإرادته العودة إلى ما حرم على نفسه بالظهار وهو الوطن. إذن هنا الرواية الأخرى هي إرادة العودة إلى الوطن، يعني أن يعزم على الوطن، لأن الآية كما ترون من قبل أن يتماس، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، أي من قبل أن يحصل الجماع، إذن الكفارة تسبق، ولذلك قالوا إرادة الجماع. والمؤلف ضعف قول القائلين بأنه الوطئ لأنه لم يدرك تعليل العلماء الذين قالوا بذلك، وأخذه على ظاهره فضعف ذلك القول، والحقيقة بأنه ليس قولا ضعيفا بل هو أقرب للنص، وسنذكر شواهد من القرآن تؤيده. وإذا كان ذلك كذلك وجب أن تكون العودة هي إما الوطء نفسه وإما العزم عليه وإرادته. إذن هناك عزم على الوطء وهنا الوطء، فلا بد أن تكون واحدا من أمرين على هذا المفهوم، لكن الآخر متعذر ألا وهو الوطء لوجود شرط يسبقه ألا وهو الكفارة، فيبقى المراد هو إرادة الوطء وليس الوطء نفسه، لأنه إذا أراد الوطء حينئذ كفر، فترتب عليه لازمه ألا وهو الوطء، فحصل ما يوافق الآية. هذا هو تعليل هذا القول. قال: والأصل الثاني ليس يمكن أن يكون العود نفسه هو وطء لقول الله تعالى في الآية: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. لماذا لم يكن العود هو الوطء نفسه؟ هو يرى هذا يضعفه، لماذا؟ لأن الله قيد ذلك بقوله: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، ثم قيدها من قبل أن يتماس. فلو قيل بأن العود هو الوطء حينئذ يحصل الوطء قبل الكفارة، وهذا لا يجوز، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ماذا زوج خولة الذي هو أوس بأن يعتق أولا، بأن يكفر بالعتق، يمر بالمراحل، ثم بعد ذلك يحصل ماذا الجماع. قال: ولذلك كان الوطء محرما حتى يكفر. قالوا: ولو كان العود نفسه هو الإمساك لكان الظهار نفسه يحرم الإمساك. أيضا يرد كأنه على الشافعية، يعني يحكي عن المالكية: ولو كان الوطء هو الإمساك لكان أيضا ذلك يحرم الظهار. قالوا: ولو كان العود نفسه هو الإمساك لكان الظهار نفسه يحرم الإمساك. يعني الشافعية هم الذين يقولون بأن العود إنما هو الإمساك، فلو كان العود هو الإمساك نعم لكان ولو نعم. كان العود نفسه والإمساك لكان الظهار نفسه يحرم الإمساك، فكان الظهار يكون فكأن الظهار يكون طلاقا. نعم. وبالجملة فالمعول عليه عندهم في هذه المسألة هو الطريق الذي يعرفه الفقهاء بطريق السبر والتقسيم. بطريق السبر والتقسيم، ما هو السبر والتقسيم؟ الإخوة الذين درسوا أصول الفقه يعرفون ذلك، ونحن لا نريد حقيقة أن ندخل في التفصيلات وفي التعمق في هذا، لأن علم الأصول كما تعلمون هو خليط أيضا بالمنطق، ولكننا نحاول أن نقرب المراد بأسلوب سهل حسب ما نستطيع. ما هو السبر والتقسيم؟ تعلمون بأن هناك أدلة، الأدلة معروفة، وأولها يبدأ بالنص، فالنص من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع. ولذلك اعتبر العلماء بأن السبر والتقسيم هو الطريق الثالث من طرق مسالك العلة. ما هي العلة؟ هذه مسألة أنا تكلمت عنها مرارا بإيجاز، وستعلمون أيها الإخوة جهود الفقهاء وأنهم ما جمعوا هذا الكنز، هذه الثروة العظيمة، بأمور بسيطة، وإنما بعد تعب ومشقة كما سنبين. إذن السبر والتقسيم ما هو؟ أولا ينبغي أن نعرف أنه هو الطريق الثالث من طرق مسالك العلة، هذا هو الطريق الثالث، لكنه يختلف عن الأول والثاني لأنه ليس دليلا نقليا. احنا نعرف أولا أن الأدلة من حيث الجملة تنقسم إلى أدلة نقلية وعقلية، فالنقلية ما جاء من كتاب وسنة وإجماع، وأن العقلية التي هي تعرف بالرأي أو القياس. إذن هو ليس دليلا نقليا لكنه مستنبط من الدليل. إذن السبر والتقسيم ليس دليلا مستقلا بذاته، لكنه مستخرج من ماذا؟ من أدلة. إذن هو الذي عن طريقه استطاع أتباع الأئمة أن يتعرفوا علل الأحكام وأن يخرجوا على أقواله. فما هو السبر والتقسيم؟ الأصل في السبر إنما هو الاختبار، يعني أن تختبر الشيء وتبحثه. فأنت عندما تكون واقفا على بئر تريد أن تسبر غورها بعدها فإنك تختبر ذلك. والطبيب أيضا إذا أراد أن يتعرف عمق الجرح فلا بد أيضا أن يسبره، ولذلك سموا المقياس الذي يستخدم في الطب الآن بعد تعريبه مسبارا، لأنه يسبر الغور. وتقول سبرت غور فلان، يعني تتبعته حتى عرفت شيئا عنه، حتى عرفت شيئا عنه وبحثت. إذن السبر إنما هو ماذا؟ تتبع أوصاف العلة. الفقيه أو المناظر، لأن هذا يذكر في المناظرات، عندما يكون عنده حكم ثابت بنص شرعي ويجد أيضا حكما آخر يريد أن يلحقه به، فهو حينئذ يبحث عن علة هذا الحكم الذي ثبت بالنص، ما علته، حتى يحاول أن يبحث عن العلة في الفرع، يعني يتعرف العلة في الأصل ثم يبحث عن العلة في الفرع ليطبقها. عرف العلة في الأصل فيبحث عنها في الفرع ليطبق علة الأصل على الفرع حتى يلحقه به. ولذلك العلماء عندما يأتون إلى أمر من الأمور كهذه المسألة التي ترون الآن، أولا بعض العلماء قال هو العزم وكذلك الوطء، وبعضهم قال هو العزم، وبعضهم قال هو الوطء، وبعضهم قال هو التكرار، وبعضهم قال ماذا؟ الإمساك. إذن هذه أقوال متعددة، لماذا اختلف العلماء؟ هل كان خلافهم تشهيا؟ الجواب لا. إذن اختلف العلماء في الوصف أو في الأوصاف التي استخرجوا منها علة الحكم. ولذلك المناظر في هذا المقام يجمع ما يظن أنه وصفا للعلة ثم يقوم بفرزها واختبارها فيبعد ما يرى ألا علاقة له، ثم يبقي ما يرى أن له صلة بالحكم، ثم بعد ذلك يطبقه فيختار العلة. ولما كان العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون في مفاهيمهم وعقولهم ومداركهم أيضا واختلافهم في الاستنباط أيضا، اختلفوا في علل الأحكام. وأنا أعطيكم أمثلة معروفة. الآن مر بنا في كتاب النكاح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسه، تعرفون الثيب التي تزوجت، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. إذن لا يجوز لولي المرأة إذا كانت ثيبا أن يزوجها إلا وقد أخذ موافقتها، أما البكر فإنها تجبر. لماذا؟ لماذا أجمرت البكر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قسم النساء بالنسبة للإجبار وعدمه إلى قسمين: امرأة لا تجبر وهي الثيب، وأخرى تجبر وهي البكر أي التي لم تتزوج. فنريد أن نبحث الآن عن العلة، لماذا لم تجبر البكر؟ هل السبب لأنها صغيرة؟ أو هل السبب لأنها بكر؟ أو هناك أسباب أخرى؟ يستبعد الفقهاء الأسباب الأخرى. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر سببين لا ثالث لهما: ثيب وبكر. إذن نحذف الأسباب الأخرى لأن الإجماع قام على إبعادها. فيبقى لدينا الآن ما يتعلق بالصغار والبكر، هل السبب لكونها صغيرة أو لكونها بكرة؟ إذا نظرنا إلى الصغر وجدنا أنه يرد عليه اعتراض. ما هذا الاعتراض؟ أن المرأة قد تتزوج صغيرة فيطلقها زوجها وهي بعد لم تبلغ، فلو قلنا بأن العلة في الإجبار إنما هو الصغر لقلنا تجبر هذه الثيبة الصغيرة. إذن ما هي العلة؟ هي البكارة. إذا انتهى الفقيه إلى هذا الأمر فقرر على أن العلة في عدم إجبار التي لم تتزوج هو كونها بكرا لا خبرة لها بالأزواج لا تدري عن ذلك. أما الثيب فإنها عرفت الرجال مارست وأدركت فتعرف مصلحتها، أما البكر فوليها أعلم بمصلحتها. شريطة كما عرفتم ألا يكون الولي صاحب هوى، يزوجها إنسان طمعا في ماله أو في جائه ولم ينظر إلى مصلحة الابن أو عضلها لأمر من الأمور، فهنا يتدخل من يأتي بعده وليس هذا محل بحث. أذكر لكم أيضا مثلا آخر. أنتم تعلمون الربويات في الأموال، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ستة يقوم فيها الربا، فذكر الذهب والفضة والبر والشعير والملح، لكن نجد أن هناك أيضا مطعومات لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرها فلم يقرر حكما بشأنها، مثل الأرز كما ترون وكذلك الذرة. فهل نقول بأن الأرز والذرة ليس فيهما ربا؟ الجواب لا، فيهما ربا. إذن كيف نستطيع أن نثبت علة الربا؟ العلماء مختلفون، فبعضهم يقول إن علة الربا في الأموال الربوية إنما هي الطعم كما هو مذهب الشافعية. إذا قلنا العلة هي الطعم، إذا الطعم موجود في القمح وموجود في الأرز وموجود في الذرة. وبعضهم يقول لا، القدر كالحنفية، الكيل والوزن، إذا البر يكال ويوزن، وكذلك الحال بالنسبة للذرة والشعير مع وجود التجانس، إذا ثبت ذلك. بعض العلماء كالمالكية يقول العلة إنما هو الادخار والقوت، إذا كما أن البر يدخر وقوت كذلك الحال بالنسبة للشعير والذرة، إذا العلة ثبتت. لكن ترون أن العلماء اختلفوا، بعضهم يقول العلة هي الطعم لأنه صبر ماذا الأمر، وأيضا وضع أمامه جميع الأوصاف فطرح ما لا يرى أنه علة وأبقى ما يرى أنه علة. فتجد مثلا الشافعية وقفوا عند الطعم وأبعدوا الكيل والوزن والادخار والقوت، المالكية وقفوا عند القوت والادخار وأبعدوا الطعم، الحنفية مثلا ومن معهم الكيل، وهكذا. إذن الفقيه ينظر في ماذا؟ في العلل، ثم ينظر إلى أقربها هي التي تنطبق على الأصل. فبعضهم رأى الطعم، وحقيقة كل الأوصاف الثلاثة موجودة أيضا بالنسبة للذرة والشعير. هذا أيها الإخوة يصل بنا إلى أمر هام، لنعلم أن هؤلاء الفقهاء الذين تركوا لنا هذه الثروة العظيمة، تجد أن بعض الناس يقول لماذا أشغل نفسي بالفقه وبالخلافيات، لماذا لا أخذ الحكم من دليله، ومن أنت حتى تأخذ الحكم من دليله؟ إذا كان هؤلاء العلماء الأفذاذ جهابثة العلماء الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى عقلا راجحا ولسانا دروبا وفكرا ثاقبا وذكاء نادرا، قد أمضوا أعمارهم وأفنوا حياتهم في خدمة هذا الدين، وتجد أنهم يختلفون في بعض المسائل، أفنوا أعمارهم في طلب العلم، فتجد أن أحدهم يتردد على الأبواب في الليل الداج، تجد أنه ينتقل من مكان إلى مكان، يضرب الأرض مسافرا راكبا إن أسعفته النفقة وماشيا إن ضاقت به ماذا النفقة، إن وجد حذاء ودابة امتطاهما، وإن لم يجد ذلك تجد أنه يلف خرقة على رجله ويقطع الفيافي والقفار، يغامر بنفسه لا يبالي بما يناله من تعب ولا ما يلحقه من نصب وجهد وما قد يقابله أيضا من أهوال ومخاطر. فلم تكن أيها الإخوة الطرق معبدة فيما مضى كحالنا اليوم، ولم تكن أيضا وسائل النقل الموجودة لنا التي قربت المسافات متوفرة أيضا. إذن لم تكن موجودة، وهناك مفازات ربما يتيه الإنسان فيها، ومع ذلك نجد أن أحدهم يضرب تلك المسافات ويقطعها ليلا ونهارا، يذهب ليأخذ حديثا من عالم حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من التابعين الذين نقلوا عن هؤلاء. ثم إنهم رحمهم الله تعالى ظلوا أوقاتا طويلة، تحملوا المشاق، صبروا على طلب العلم، ما كانوا يبالون بما ينالهم. فهل الجهد الذي كانوا يعانونه نحن نعاني منه الآن؟ الجواب لا. ولماذا كانوا بتلكم المنزلة العظيمة من العلم ونحن بهذه الحالة؟ لماذا كانوا؟ هناك أسباب. أولها الإخلاص في طلب العلم، والصبر أيضا على طلب العلم، وقطع كل الوسائل التي تصرف النفس وتشغلها عن هذا العلم، لأنهم أدركوا قيمة العلم وعرفوا فائدته، وأن خير ما يتمتع به المرء في حياته أن يكون مشتغلا بالعلم عالما أو متعلما، فما أجمل ذلك. هذا هو شأنهم أيها الإخوة. ولذلك أعطاهم الله سبحانه وتعالى علما وافرا. نحن الآن كما ترون كل شيء توفر لنا، الكتب موجودة، الوسائل موجودة، الإضاءة موجودة، كل الوسائل، بل هناك كما تعلمون من الجامعات والمدارس من ما يوفر الكتب بل ويدفع مكافآت للطلاب كما ترون في هذه البلاد المباركة، كل هذا موجود. فلماذا أيها الإخوة؟ العزائم ضعفت والهمم تقاعست، لكن أولئك كانوا أقوام يصلون كلال الليل بكلال النار، يترددون. ما كان أحدهم يقول يا ليت ولو أني، ما كان أيضا يقول أريد كذا، إنما كانوا يعملون مخلصين. فانظروا إلى الإمام النووي، مات وهو في سن 45، كم ترك من الكتب النافعة المتنوعة في علم الحديث والفقه والأصول والتراجم واللغة وغيرها، وهو ربما بدأ يؤلف بعد 30 في خلال 15 عام. وانظروا إلى ابن الجوزي وابن تيمية وابن حجر والسيوطي وأمثال هؤلاء، بعضهم لم يتجاوز 60 كالإمام السيوطي مثلا وابن القيم، وبعضهم تجاوزها بقليل كابن تيمية، وبعضهم قارب 80 كابن حجر. أولئك العلماء أخلصوا في طلب العلم. ولنعلم أيها الإخوة أن الإخلاص نور، وكثيرا ما تكلمنا عنه يقذفه الله في قلب العبد، فإذا أضاء هذا القلب أضاء له ما حوله. إذا استقام المرء هذا الضياء يشع أمامه فيأخذ بيده لطريق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. إذن العلم أيها الإخوة لا ينال بالتي واللتي ولا بليت ولو أني، لكن من ينال العلم هو الذي يشمر عن ساعد الجد، يواصل ليله بنهاره، هو الذي لا يمل ولا يكل، هو الذي يصبر ويتحمل المشاق في طلب العلم. فلا تظن أن طلب العلم كان في عهد السابقين نزهة أو كان راحة، لا، بل كانوا مع ما فيه من المشقة يرونه متعة سعادة. هكذا كان العلماء السابقون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين لهم ومن الأئمة الأعلام الذين ندرس فقههم والذين نفع الله بهم، فتركوا هذا الكنز الذي قام على رعايته تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم، فخدموه خدمة عظيمة، خرجوا على أقوال أئمتهم وذكروا أدلتهم. إذن هذا بمناسبة السبر والتقسيم لتروا أن العلماء كانوا يبذلون، ربما يأخذ أحدهم في المسألة وقتا طويلا وهو يعلل. الإمام الشافعي رحمه الله هو أول من أخرج علم الأصول. نحن لا نقول بأن علم الأصول كان غير معروف وأن العلماء يجهلونه، لا، كان الصحابة يعرفون، فيعرفون أن هذا أمر وهذا نهي، وهذا ناسخ وهذا منسوخ، وهذا مطلق وهذا مقيد، وهذا عام وهذا خاص، يعرفون ذلك كله، لكنه كان مركوزا مستقرا في أذهانهم. فلما ضعفت الهمم انبر الإمام الشافعي رحمه الله لهذا العلم، فدونه في كتابه العظيم أول رسالة، أول كتاب خرج بعنوان أصول الفقه، وهو من خصائص هذه الأمة. لنعلم أيها الإخوة أن هذه الأمة انفردت بعلمين لم تسبقها أمة من الأمم إليها، هو علم أصول الفقه وعلم الحديث، أي علم مصطلح الحديث. وأما أولئك الذين يقولون بأن الفقه الإسلامي مسائل مشتتة مبعثرة، وأن في القانون ضبط للمسائل وهو ما يسمونه بالنظريات، فنحن نرد ونقول من يقول ذلك هم الذين يجهلون علم الفقه. ومع الأسف وجد من المستشرقين ومن غير المسلمين من اعترف بفضل الفقه الإسلامي وبمكانته، وأنه ثروة عظيمة لو عرف المسلمون في هذا الزمن قدره، وهناك بفضل الله من عرف قدر هذا الفقه. والحقيقة بأن النظريات موجودة في الفقه الإسلامي، والقواعد الفقهية إنما هي من النظريات، إذن موجود ذلك كله في الفقه الإسلامي. إما إن حصل نقص فليس في الفقه ولا في هذه الشريعة، إنما النقص يكون منا نحن ممن ننتسب إلى هذه الشريعة، حيث آثرنا أو آثر بعضنا غير هذه الشريعة على هذه الشريعة، فاتخذها ماذا؟ مرجعا يرجع إليه، واتخذها أيضا شرعة يتحاكم إليها. والله تعالى يقول: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: وبالجملة فالمعول عليه عندهم في هذه المسألة هو الطريق الذي يعرفه الفقهاء بطريق السبر والتقسيم، وذلك أن معنى العود لا يخلو أن يكون تكرار اللفظ على ما يراه داود أو الوطئ نفسه. عاد المؤلف ليناقش أيضا التعليلات الخمسة والأقوال الخمسة، هل هو التكرار؟ نعم. أو الوطأ نفسه، أو الإمساك نفسه، أو إرادة الوطأ. هل هو التكرار؟ هذا قوله للظاهر كما عرفنا. ثانيا، أو الوطأ نفسه، أو الوطأ نفس الذي قلنا هو قول الإمام أحمد ورواية عن مالك. أو الإمساك نفسه، أو الإمساك كما هو مذهب الشافعي. أو إرادة الوطء، أو إرادة الوطء كما هي رواية عند الإمام مالك وقال بها بعض أصحاب أحمد. قال: ولا يكون تكرار اللفظ لأن ذلك تأكيد، والتأكيد لا يوجب الكفارة. هذا هو تعليل المؤلف، ونحن نزيد على ما ذكر المؤلف. ليس الدافع له فقط أنه قضية تكرار، الدافع له أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءت إليه خولة زوجة أوس وذكر له القصة التي أشرنا إليها في ليلة البارحة وما انتهت إليه، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أمرها بأن تطعم عن زوجها عندما أعان، وفي بعض الروايات أنه طلبه وعرض عليه ذلك، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة ولم يمره بتكرار اللفظ، فدل ذلك على أن اللفظ لا يكرر وذلك مردود. وأيضا قضية سلمة بن صخر كما عرفتم الذي ظاهر من امرأتي في رمضان حتى لا يقع فيما خشي أن يقع فيه فوقع في ذلك، وتعلمون قصته، ذكرناها مفصلة ليس كما في الكتاب، وبينا ما تدل عليه. نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالكفارة ولم يقل كرر الله. هذا لفظ أصلا لا ينبغي، لا يجوز للمسلم أن يقول، فكيف يؤمر بتكراره؟ قال ولا يكون إرادة الإمساك للوطئ، فإن الإمساك موجود بعد، فقد بقي أن يكون إرادة الوطئ. يعني يقول ولا يكون إرادة لأن الإمساك موجود. الشافعية يعني الآن هو ما دام ظاهر منها الإمساك قائم لأنه ما طلقها، هذا هو تعليل المؤلف. يقول لا نحتاج إلى الإرادة لأن هناك ما هو أهم من الإرادة له هو الإمساك لأنه قائم، لأنه متى ينتهي الإمساك لو طلقها، ولما لم يطلقها يكون الإمساك موجود. أنا أقرب لكم، قلت لكم عبارات الكتاب. فقد بقي أن يكون إرادة الوطئ، وإن كان إرادة الإمساك للوطئ فقد أراد الوطئ. إذن إرادة الإمساك أو إرادة الوطئ هما متقاربان، وبذلك يكون القول الثاني لماذا؟ لمالك أيضا مع ما أخذ به بعض أصحاب أحمد هو حقيقة قول واحد، وهو أيضا ما ينتهي إليه الشافعية في الإمساك، وهو في الحقيقة ما ينتهي إليه رأي الإمام أحمد كما سأبين. قال فقد بقي أن يكون إرادة الوطئ، وإن كان إرادة الإمساك للوطئ فقد أراد الوطئ، فثبت أن العودة هو الوطئ. ومعتمد الشافعية في إجرائهم إرادة الإمساك أو الإمساك مجرى إرادة الوطئ أن الإمساك يلزم عنه الوطئ. الإمساك يلزم عنه الوطئ، إذا أمسكها يلزم منه أن يطأها، هذا هم قال. ولازم الشيء نعم، فجعلوا لازم الشيء مشبها بالشيء، وجعلوا حكمهما واحد، وهو قريب من الرواية الثانية كما ذكرت لكم. مذهب الشافعي ينتهي إلى الرواية الثانية، بل وقول أحمد يلتقي معها. نعم. قال وربما استدلت الشافعية على أن إرادة الإمساك هو السبب في وجوب الكفارة، أن الكفارة ترتفع بارتفاع الإمساك، يعني ترتفع تزول إذا أمسكها، حينئذ يعني ترتفع بارتفاع الكفارة، إذا ارتفعت الكفارة، إذا ارتفع الإمساك بمعنى طلقها لا كفارة، وإذا بقي الإمساك بقيت الكفارة. أن الكفارة ترتفع بارتفاع الإمساك، وما الذي يرفع الإمساك هو الطلاق، وذلك إذا طلق إثر الظهار. فسره كما ذكرت. نعم. قال ولهذا احتاط مالك رحمه الله في الرواية الثانية فجعل العودة هو إرادة الأمرين جميعا. في الرواية الثانية اللي هي الأولى في الكتاب، يعني قصده الرواية لأنه علق كثيرا على الثانية، ولكن هو يعتبرها الثانية بالنسبة لماذا؟ لمكانتها ماذا من حيث الصحة وعدم، ويجعل الأولى هي الثانية لقوتها في نظره، ثم يجعل الأولى هي الثانية. قال ولهذا احتاط مالك في الرواية الثانية فجعل العودة هو إرادة الأمرين جميعا، أعني الوطأ والإمساك. قال وإما أن يكون العود الوطأ، الآن سندخل في المناقشة. نعم. وإما أن يكون العود، وإما أن يكون العود الوطأ فضعيف ومخالف للنص. هذا هو رأي المؤلف، يقول العود الوطأ أصلا هذا المظاهر هو ظاهر من زوجته، ماذا هو ظاهر منها ألا يطأها، هو لما قال أنت علي كظهر أمي ماذا أراد؟ أراد ألا يطأها، يعني كأنه يقول أنت حرام علي كحرمة أمي، وبما أنه لا يجوز له شرعا ولا حتى عقلا أن يطأ أمه، كذلك لما شبه زوجته أراد ألا يطأها. إذن العلة هنا التي وقعت في الظهار هي الوطئ، فالعودة تكون إلى شيء إلى الذي منعه عن نفسه. لكن لماذا ضعف البعض هذا القول ورده؟ لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى قال في الآية والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فيقولون كيف يقع الوطئ أولا؟ الكفارة تقع أولا. لكن الإمام أحمد رحمه الله علل ذلك، يعني هو بين قال نعم العود هو الوط، لكن شرطا يسبق هذا العود ألا وهو الكفارة. العود ما هو؟ هو الوط، لكن لا بد من وجود سبق لذلك ألا وهو الكفارة. إذن قال المراد بالعود هو الوط أي إرادة الوط، وهذا كما قلت لكم ثابت في كتاب الله عز وجل. أليس الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هل أنت إذا قمت إلى الصلاة كبرت ودخلت، وإلا إذا أردت القيام للصلاة؟ ولذلك أمثلة كثيرة في الكتاب. إذن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم القيام للصلاة، إذن ثم يعودون لما قالوا أي يريدون العودة. إذن المراد هنا بالعودة إرادة العودة، وبذلك يقرب هذا القول من الرواية الثانية التي صححها المؤلف في مذهب مالك. ولذلك أنا أجد في النهاية أن أقوال العلماء متقاربة، لأن من يقول بالإمساك هو ينتهي إلى أن الإرادة موجودة، ومن يقول الإرادة أو العزم فكذلك، ومن يقول إنما هو الوطء فكذلك. إذن الإمام أحمد قال العود هو أن يغشاها نص. ما معنى يغشاها؟ أي أن يطأها، نص على ذلك الإمام أحمد، وليس قوله كما ذكر المؤلف، بل قوله هو الثالث الذي ضعفه المؤلف. ومتى نقول عن القول بأنه ضعيف؟ لو أخذنا بتعليلات المؤلف، لكننا عندما ننظر، وقلت لكم الأئمة رحمه الله عندما يصدر أحدهم حكما إنما يستند على دليل، هذا الدليل قد يكون نصا من كتاب وسنة، وربما تكون حجته دليلا تعليليا كما هنا، دليلا تعليليا كما عرفنا باختصار ما يتعلق بالسبر والتقسيم. إذن الإمام أحمد بيّن بأن المراد بالعود هو الوطء، لكن الوطء يشترط أن تسبقه كفارة. إذن المراد بالوطء هنا يعودون أي يريدون العودة للوطء. قال وإما أن يكون العود الوطء فضعيف ومخالف للنص، والمعتمد فيها تشبيه الظهار باليمين، ونحن نخالفه في كونه ضعيف لأننا بينا العلة والإجابة. وأقوال العلماء لا نأخذها هكذا مأخذا سطحيا، يعني لا نأخذ الآراء سطحيا، وإنما نأخذ ماذا؟ القول مع علته، نأخذ الحكم مع علته. فهل العلة مقبولة أو لا؟ وقد عرفتم اختلاف العلماء في التعليل فيما يتعلق ببعض الربويات، وبالنسبة أيضا للبكر في زواجها. أي كما أن كفارة اليمين إنما تجب بالحنث، كذلك الأمر هاهنا وهو قيام. يعني الإنسان إذا حلف بالله سبحانه وتعالى بأن يفعل شيئا ولم يفعل يعتبر هذا لك العادة، إذن حينئذ تلزمه الكفارة، ولو حلف ألا يفعل هذا الشيء ففعله أيضا تلزمه الكفارة، لكن لو حلف أن يفعل شيئا ففعله فلا كفارة عليه. نعم. قال وهو قياس شبه عارضه النص. وأما داود فإنه تعلق بظاهر اللفظ، لكن هناك حالة، الإنسان قد يحلف على يمين ثم يرى غيرها خيرا منها، فإنه يأتي الذي هو خير. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قال وأما داود فإنه تعلق بظاهر اللفظ في قول الله تعالى ثم يعودون لما قالوا. يعني كيف تعلق؟ هذا فهم للظاهرية، أن الأصل يعودون لما قالوا، يعني يعودون لما قالوا، فالآية ردت إلى القول لا إلى الفعل، فقالوا إن الوطأ فعل وليس قولا، إذن يعودون لما قال. هم ماذا قال؟ هو قال أنت علي كظهر أمي، إذن قوله السابق هو أن قال أنت علي كظهر أمي. كيف يعود لما قال؟ أن يقولها مرة أخرى، هذا هو الخروج من ذلك عند الظاهرية. والجواب أن هذا غير مسلم، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك بيانا شافيا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ وهو أيضا الذي يوضح لنا الأحكام. ففي قصة المظاهرين أمرهما بالكفارة ولم يقل عودا للقول، فكيف يسمي الله سبحانه وتعالى ذلك منكرا من القول وزورا من القول ونحن نقول عد وقل هذا القول؟ قال: وذلك يقتضي الرجوع إلى القول نفسه. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن العودة في الإسلام إلى ما تقدم من ظهارهم في الجاهلية، يعني قصده أن العودة هنا يعودون لما قالوا يعني في الإسلام لأمر كانوا يفعلونه في الجاهلية، هذا هو تعليل الحنفية، ورأيهم قريب من الحنابلة بالنسبة للحكم. وعند مالك والشافعي أن المعنى في الآية ثم يعودون فيما قالوا. قال ليس يعودون لما قالوا، شوف غير هنا الآية، يعودون لما قالوا ما موصول، أي للذي قالوا. ما هو الذي قالوا؟ أنت علي ذك ظهري أمي. ثم يعودون فيما قالوا، عدت فيما قلت أي رجعت عنه. انظروا إلى دقة العلماء كما ذكرت لكم، فرق بين أن تقول عدت لما قلت كأنني رجعت إليه، وعدت فيما قلت لك أي رجعت عنه، فكأنهم يقولون عادوا فيما قالوا أي عادوا عن ذلك القول، حينئذ رجعوا أعادوا المرأة فكفروا. وسبب الخلاف بالجملة إنما هو مخالفة الظاهر للمفهوم. هذا الكلام يتعلق، ما المراد بالعود المذكور في الآية بالنسبة للظهار؟ هل هو يعود إلى الإمساك كما هو مذهب الشافعية، أو يعود إلى الوط أن المراد به الوط كما هو قول الإمام أحمد، أو المراد به العزم على الوط وهي رواية للإمام مالك وقال بها بعض أصحاب أحمد، أو أن المراد الجمع بين العزم على الوط أي العزم على الإمساك وكذلك الوط وهي الرواية الأولى التي ذكرها المؤلف لمالك، أو المراد إنما هو العود قولا وهو تكرار اللفظ كما هو مذهب الظاهرية. قال: فمن اعتمد المفهوم جعل العودة إرادة الوطء أو الإمساك، وتأول معنى اللام في قول الله تعالى ثم يعودون لما قالوا بمعنى الفاء. وتكلمنا عن هذا في درس ليلة البارحة، وقلنا فرق بين أن تقول عاد لما قال أو فيما قال. وأما من اعتمد الظاهر فإنه جعل العودة تكرير اللفظ، وأن العودة الثانية إنما هي ثانية للأولى التي كانت منهم في الجاهلية. ومن تأول أحد هذين فالأشبه له أن يعتقد أن بنفس الظهار تجب الكفارة كما اعتقد ذلك مجاهد. وبينا ضعف هذا القول وناقشناه، إلا أن يقدر في الآية محذوفا وهو إرادة الإمساك، وهذا ما قال به بعض العلماء كالإمام أحمد أو الذين تأولوا مذهب أحمد وبينوه، لأنه قال المراد بالعود أن يغشاها وهو الوطء، نص على ذلك. وقالوا معنى قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا أي يعودون أي يريدون العودة. وقلنا لذلك أمثلة في القرآن الكريم، يقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، المراد إذا أردت أن تقرأ القرآن، لأن الاستعاذة لا تكون بعد أن تنتهي من القراءة وإنما تكون عند البدء بها. وكذلك قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والمراد إذا أردت أن تصلي فإنك تتوضأ، وإن كان هناك حدث أكبر فترفع، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. قال: فهنا إذن ثلاثة مذاهب، إما أن تكون العودة هي تكرار اللفظ، يعني المؤلف رجع ليقرب بين الآراء المتعددة. قال: إما أن تكون العودة هي تكرار اللفظ، وإما أن تكون إرادة الإمساك، وإما أن تكون العودة التي هي في الإسلام، وهذان ينقسمان قسمين، أعني الأول والثالث، أحدهما أن يقدر في الآية محذوفا وهو إرادة الإمساك فيشترط هذه الإرادة في وجوب الكفارة، وإما أن لا يقدر فيها محذوفا فتجب الكفارة بنفس الظهار. قال: واختلفوا من هذا الباب في فروع، وهو هل إذا أعتقد أننا قد وضحنا المسألة في درس ليلة البارحة وبيناها بكل شيء من التفصيل. نعم. قال: في فروع، وهو هل إذا طلق قبل إرادة الإمساك أو ماتت عنه زوجته هل تكون عليه كفارة أم لا؟ المؤلف كما تذكرون في مقدمة الباب بين أنه سيقتصر على أصول المسائل في هذا الباب، وأنه لا يعرض للفروع، لكنه هنا ذكر فرعا من تلك المسائل. إذا طلق الرجل زوجته بعد أن ظاهر منها أو ماتت الزوجة، هل تلزمه الكفارة أو لا؟ هذه مسألة يراها فرعا، وهي مسألة مهمة في الحقيقة، لأنه ظاهر لكن بعد أن ظاهر طلقها، ثم أو أنها ماتت، فهل تلزمه كفارة الظهار أو لا؟ جمهور العلماء لا تلزمه. نعم. والذين قالوا كما عرفتم بأنها تجب بمجرد الظهار، وهم الذين ذكرنا مجاهد وقتادة والشعبي وطاووس والزهري الخمسة، هؤلاء أصلا قالوا تجب بمجرد الظهار. قال: فجمهور العلماء على أن لا كفارة عليه إلا أن يطلق بعد إرادة العودة أو بعد الإمساك بزمان طويل. يعني لا تجب عليه إلا أن يتحقق أحد الأمور الخمسة التي ذكرها العلماء في بيان معنى ثم يعودون، ما هو العود، على اختلاف بينهم فيما رأيتم، لكن المؤلف يريد أن يلزم الشافعي على مذهبه، لأن الإمام الشافعي ذهب إلى أن المراد بالعود هو الإمساك نفسه. قال: فإذا مضى زمن يمكن أن يطلقها فيه ولم يحصل طلاق فإنه تلزم الكفارة. لماذا؟ لأن الإمساك قائم، فتحقق المراد فيلزم على مذهبه الكفارة. قال: إلا أن يطلق بعد إرادة العودة أو بعد الإمساك بزمان طويل على ما يراه الشافعي. وحكي عن عثمان البتي أن عليه الكفارة بعد الطلاق، وهذا قول ضعيف، وأنها إذا ماتت قبل إرادة العودة لم يكن له سبيل إلى ميراثها، وهذا أضعف من القول الذي قبله، بل جماهير العلماء يذهبون إلى أن لها الميراث، كل منهما يرث الآخر في هذه الحالة، إلا قتادة فإنه ذهب إلى أنه إن كفر فإنه يرثها إن كانت هي التي ماتت، وإن لم يكفر فلا. وأنها إذا ماتت قبل إرادة العودة لم يكن له سبيل إلى ميراثها إلا بعد الكفارة. قال: وهذا شذوذ مخالف للنص، والله أعلم. يكفي ما قاله المؤلف: وهذا شذوذ مخالف للنص، لأن الآية صريحة في ذلك.